أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا أحدث شخص أثناء الشوط من أشواط الطواف، هل إذا توضأ يستأنف من المكان، وهل يبني على ما سبق؟ إذا نقض الوضوء استأنف الطواف من جديد كأنه لم يطف شيئا، لأن الطواف صلاة ينتقض بأي حدث ينقض الوضوء. نعم.